بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن التنزيه والطمأنينة، وبذلك ننتهي من الحديث عن هذا الجانب الثالث المرتبط بالمسيرة القرآنية وتنزيه الله تعالى. نحاول في هذه الحلقة أن نعطي خلاصة ونتائج ما ذكرناه، لنبدأ إن شاء الله في الحلقة القادمة بفضل الله تعالى وإذنه وتيسيره في ناحية أخرى، وهي المسيرة القرآنية وتمجيد الله. فذكرنا أن من النواحي المهمة التي اهتمت بها المسيرة القرآنية واهتم بها القرآن الكريم هي تنزيه الله تعالى. لا يمكن للمؤمن أن يحقق إيمانه ولا أن يكون إيمانه صحيحا سليما إلا إذا توفر فيه هذا الركن الأصيل، كونه ينزه الله، لأن المعرفة بالله تقتضي التنزيه. والمعرفة التي وقع فيها المشركون هي سببها كونهم دنسوا الله وصفوه بما لا يليق، حتى وصل بهم الأمر إلى تحويله إلى وثن من الأوثان، وصنا من الأوثان أصنام. حتى الشرك في حد ذاته هو في الحقيقة ناتج عن هذا الأمر. الشرك هو عدم تنزيه الله، والله تعالى منزه عن الشريك. من أول ما ينزه الله عنه تنزيه عن الشريك. ذكرنا ثماني أمور هي من لوازم وآثار ونتائج تنزيه الله تعالى، وكلها نجدها في كلام السيدين القائدين السيد حسين بدر الدين الحوثي والسيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، فنجد فيها هذه الأمور. أولها سمينا التنزيه والتسبيح. قلنا القرآن الكريم يكثر من ذكر التسبيح، ويخبر عن تسبيح الكون وتسبيح الملائكة وتسبيح الصالحين، وهذا يدل على أهمية التسبيح. وعندما نبحث في التسبيح نجد أن معناه هو تنزيه الله سبحانه وتعالى، وبذلك يعني كأن الكون كله مستنفر لهذا الأمر. فلذلك نحتاج إلى تحقيق التنزيه وفهمه فهما سليما حتى نسبح الله تعالى حق تسبيحه، وإلا كان التسبيح فقط مجرد لقلقة لسان. ولذلك التسبيح التنزيه هنا لابد أن ينصرف إلى كل المعاني: تنزيه الله عن الجسمية، تنزيه الله عن التشبيه، تنزيه الله تعالى عن الجور، تنزيه الله تعالى عن الظلم، تنزيه الله تعالى أن ينزل شريعة لا تتناسب مع جلاله وعظمته، تنزيل الله تعالى من أن يرسل رسولا غير صالح وغير كفء للرسالة، تنزيه الله تعالى أن يكلف الأمة باتباع الأئمة الطغاة والمستبدين، تنزيه الله تعالى من أن يكلفهم بالعودة إلى علماء السوء، تنزيه الله تعالى من كل ما لا يليق به في كل الجوانب. طبعا إذا تحقق هذا الأمر يكون التسبيح حقيقيا، إذا لم يتحقق هذا الأمر فيكون صاحبه يسبح الله ولكن قلبه لا يسبح، هو يسبح باللسان لكن قلبه يذكر العيوب التي لا تليق بجلال الله تعالى ولا كماله ولا عظمته ولا مجده. الأمر الثاني ذكرنا التنزيه والتمجيد. قلنا إن من مقتضيات التنزيه تمجيد الله، ومن مقتضيات التمجيد تنزيه الله. التمجيد هو الثناء على الله، ذكر كمالات الله، ذكر عظمة الله. فيستحيل أن يكون الذي لا ينزه الله يستحيل أن يصف الله بالكمال. المجسمة الذين وصفوا الله بالمحدودية ووصفوا الله تعالى بتلك الصفات بصفات الأجسام هم في الحقيقة أساءوا إلى الله، لأنهم جعلوه وثنا، فقط وثن كبير أكبر من الأوثان التي يعبدها المشركون الآخرون. والذين رموا الله تعالى بعدم العدل أو بالظلم أو تكليف ما لا يطاق أيضا أساءوا إلى عدل الله، وبالتالي أساءوا إلى تلك الصورة الجميلة التي عبر بها أو عرف بها القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى. ولذلك هؤلاء عندما يقولون الحمد لله لا تكون كلمة لها مصداقيتها. الحمد لله لابد أن يقولها الحمد لله التي تعني الثناء على الله، لا يقولها إلا من يعتقد بمعناها. الثناء على الله بجميل المكارم، بجميل الصفات، بجميل الأسماء، أفعاله، شريعته، كل شيء يرتبط به في منتهى الكمال والجمال. ولذلك يرتبط التسبيح بالحمد، سبحان الله وبحمده، فسبح بحمد ربك، لأن الحمد لابد له من تسبيح والتسبيح كذلك من مقتضياته الكمال. ثم ذكرنا التنزيه والإطلاق، وقلنا من مقتضيات التنزيه الكون المنزه مطلق، إذا كان محدودا مقيدا فهو معيب وهو ضعيف وهو حادث وهو يعني مقيد بتلك القيود وهو مركب، وبالتالي يحتاج إلى من يركبه. فالتنزيه في الحقيقة هو هذا الأمر، تنزيه الكامل، التنزيه الكامل لابد أن يكون بهذا الأمر بكل هذه الأوصاف. ثم ذكرنا التنزيه والتدبير، بأن من مقتضيات التنزيه أن يكون المدبر لهذا الكون في تتوفر في كل صفات التدبير، صاحب علم عظيم، صاحب قدرة واسعة إلى آخره. وهنا ذكرنا تفسير السيد عبد الملك لمعنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، ورد على الذين أساءوا فهم هذه الآية الكريمة، وبيّنوا أن هذه الاستواء بمعنى الجلوس والقعود والفوقية والارتفاع، وبنوا عليها عقائد كثيرة من عقائد المجسمة، فحولوا من الآية الكريمة من دلالتها على تنزيه الله وتمجيده وبيان تدبيره لكونه إلى آية تتحدث عن إله يجلس وكأنه تعب من قيام من خلقه لكونه، من خلقه لسماواته وأرضه، فلذلك يستلقي جالسا. وبين التناقض الموجود أو أن ذلك الوصف، يعني هم لا يرضونه لأنفسهم أن يصفوا أنفسهم بالجلوس، يعني يقولون شخص عالم وفاهم ثم له كرسي يجلس عليه، لا يرضون لهذه العبارة لأنفسهم ثم يصفون بها الله سبحانه وتعالى. فلذلك أحيانا يكون التنزيه حتى في العبارة نفسها، التنزيه حتى في وصف الله وفي معاني وصف الله، إذا وصفنا الله بأوصاف معينة لا تهم، حتى لو وصفنا بألف صفة، لو قلنا عالم قادر مريد حي إلى آخره ثم قلنا إنه يجلس على عرشه يجلس على كرسيه، فهنا نكون قد هدمنا كل شيء. وهكذا أولئك الذين يصفون الله سبحانه وتعالى بأنه رحيم كريم ثم يذكرون بأنه يكلف عباده بما لا يطيقون، وبأنه قد يدخل الصالح إلى النار والمنحرف إلى الجنة، وأنه يجبر عباده ثم يحاسبهم. طبعا هذا كله ينهار كل البنيان. قلنا هذا مثل من يعطيك عسلا ثم يضيف إليه قطرة سم، نعم في الظاهر قطرة، يقول لك ما تساوي هذه القطرة أمام هذا الوعاء من العسل، ولكن تلك القطرة تقتل الذي يطعمها. لهذا نجد أحيانا في أدوية بالميليغرام أو بما هو أدنى، جزء بسيط جدا. فيروس كورونا كان قليل جدا، حتى البشر جميعا كما يقال كان بعض الجرامات منه. فكيف هكذا الأمر بالنسبة لتلك ما يسمونها، يقول أشياء أخطاء بسيطة، نعم أخطاء، ولكن أخطاء تتعلق بالله، وبتلك الأخطاء لها تأثيرها بعد ذلك في كل شيء. ثم ذكرنا التنزيه والعدل، قلنا من مقتضيات التنزيه عدالة الله، لأنه يستحيل أن نصف الله بالعدل أو بالرحمة أو بالكمال ونحن نصفه بالجور. الجور عادة الجائر دليل على ضعفه، الذي يميل إلى طرف من طرف إلى طرف لكون مصالحه ترتبط بذلك الطرف، وبالتالي هذا دليل على فقره وحاجته. بعض الملوك يرتشون وغيرها فيميلون إلى من رشوهم، لكن الله تعالى ليس كذلك. الله تعالى كل شيء بالنسبة إليه سواء، أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فلذلك لماذا يميل إلى هؤلاء ويدخلهم الجنة ولا يبالي، ويميل إلى هؤلاء ويدخلهم النار ولا يبالي؟ وبالتالي هذا التنزيه أو هذا الجانب يسيء إلى الله تعالى ويثبت أو يدل على فقره وحاجته. وطبعا هذا يدل على أن كل شيء يعني يسيء إلى الله في الحقيقة يدل على الحدوث، ويدل على افتقار الله تعالى، ويدل على أن هؤلاء الذين وصفوا الله تعالى في الحقيقة يصفون بشرا، يصفون محدثا، يصفون كائنا، يعني ليس إله، يستحيل الإله أن يكون بكل هذه الأوصاف. طبعا بالإضافة إلى خطر ما يذكرونه على الهداية، لأنهم عندما يذكرون هذه الحقائق أمام الملاحدة وأمام النصارى وأمام اليهود وأمام هؤلاء يقولون أنتم لا تختلفون عنا، إلهكم أيضا مثل آلهتنا، الآلهة أو الإله الذي نذكره في كتبنا، وبالتالي يكون حجابا دون الهداية. وبالنسبة للملاحدة يقولون يضحكون على المؤمنين، ويقولون الدين أفيون الشعوب. ولذلك هذا كله بسبب تلك العقائد الخاطئة وما ينتج عنها من آثار سلوكية أو حضارية. ثم تحدثنا عن التنزيه والإحكام، وذكرنا ما رد به قائد المسيرة القرآنية على الذين يتوهمون أن في القرآن الكريم دلالة على التشبيه أو التجسيم أو الأمر أو إخبار بأن الله لا يعدل في خلقه ونحو ذلك. قلنا القرآن الكريم كله محكم يعرف الله، وليس فيه مجال لأي هذه من كل هذه الأمور. والذين يفهمون تلك المعاني هم في الحقيقة بعيدون عن القرآن، بعيدون عن لغة القرآن، بعيدون عن فهم القرآن، لا يستعملون فطرتهم السليمة في فهم القرآن، وإنما ينطلقون من تلك المواريث الجاهلية التي يقدمونها على القرآن، يقدمون مفاهيمهم وتراثهم وأسلافهم على كلام الله سبحانه وتعالى، أو تلك الموروث الإضافات والأحاديث المكذوبة التي كذبوا بها على رسول الله صلى الله عليه وآله، والتي ساهمت الفئة الباغية في نشرها وفي الدعوة إليها. ثم ذكرنا التنزيه والتزكية، قلنا إن التنزيه له أثره التربوي والروحي والأخلاقي، فالذي يؤمن بالإله العظيم الكامل الرحيم العدل بهذا المفهوم ستنتقل تلك الصفات إليه فيصبح عدلا، يصبح رحيما، الإله العليم، فيبحث عن العلم فيتصف بهذه الأوصاف الله تعالى. يعني هذه الأوصاف تؤثر فينا وتربينا وتهذبنا، حتى تلك الأوصاف الأخرى الله تعالى مثلا أسمائه المتكبر، فذلك المتكبر يؤدي بنا إلى التواضع، التكبر لله تعالى وحده لأنه الكبير حقا، وبالتالي يعني هو يصدق في ذلك الأمر. أما نحن فكيف نصف أنفسنا بهذا الأمر؟ المتكبر الله بمعنى الكبير العظيم المستغني عن خلقه، فنحن لسنا كذلك، نحن ضعاف، وبالتالي نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. الله تعالى عزيز، الله تعالى حكيم، فنحن كذلك هذه الصفات كلها نحاول أن نتصف بها وتسري إلينا لتعظيمنا لها. الله تعالى ما دام حكيما فهو يحب الحكمة، وبالتالي نحن أيضا نحب الحكمة ونحاول أن نتحلى بها. الله تعالى عزيز فنحاول أن نكون أعزاء، يعني لا نذل أنفسنا، لا نهن أنفسنا بالوقوع في المعاصي، نرفع هممنا، لا نتبع سفساف الأمور بل نتبع معاليها، تكون لنا همة عالية. وبالتالي التنزيه له آثاره التربوية الأخلاقية السلوكية، سواء في الجانب الروحي في صلتنا بالله سبحانه وتعالى وحبنا له وأنسنا به وثقاتنا فيه، أو في الجوانب الاجتماعية في تخلقنا مع الآخرين بحيث نمارس كل ما تقتضيه ذلك الإيمان وتلك المعرفة في ذلك السلوك، بالإضافة إلى السلوك الحضاري والمشروع الحضاري، لأننا مطالبون بأن نمثل الإسلام أحسن تمثيل، وبالتالي هذا يؤدي بنا إلى هذه المعاني، فنوالي من أمر الله بالولاء له، نتبع شريعة الله، نحكم الله في كل الشؤون لأنها الشريعة التي تمثل العدالة المطلقة وفي كل الجوانب. ثم ذكرنا تأثير التنزيه في الطمأنينة النفسية والراحة والسعادة والسكينة، لأن المؤمن يعلم أن ربه فيه صفات الكمال وليس فيه صفات النقص، لا يغفل، لا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، هو الحي الذي لا يموت. وكذلك الله تعالى منزه عن الظلم، منزه عن الجور، فلذلك لا يخاف. الله تعالى ليس إلها مزاجيا كما يذكر يعني تلك الطوائف يعني بوصفهم الله تعالى، يعني يدخل الجنة أهل الجنة الناس جنة ولا يبالي من دون محاكمة ومن دون أي شيء. الله تعالى في القرآن الكريم يذكر أن البشر يتعرضون لمحاكمة ويكون لهم شهود ويطالبون بإحضار الشهود ويحتجون لأنفسهم، وبعد ذلك توزن أعمالهم في الموازين، ثم بعد ذلك يعني يحصل ما يحصل إلى أن يصل النتيجة، والنتيجة تأتيهم في كتاب يعني واضح، والقرآن الكريم يبين هذا الأمر ويبين أن الشخص يمكنه أن يدافع عن نفسه، بل تتاح له من الدفاع ما لا يمكن تصوره، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. وبالتالي المؤمن يشعر بالطمأنينة، يعلم أن حسناته لن تضيع، فلذلك يقدم على العمل، ويعلم أن سيئاته كذلك ستحضر، فلذلك يتوقع ويحذر. فلذلك يعني هذا الأمر له تأثيره في الطمأنينة، في السكينة، في الراحة، في الاستقرار. وبالتالي التنزيه مدرسة تربوية ومدرسة عرفانية ومدرسة سلوكية ومن جميع الجوانب. والذين انحرفوا عنها للأسف وقعوا في الانحرافات الكثيرة. ولذلك قائد المسيرة القرآنية يفسران التخلف الحاصل للمسلمين في سلوكهم وفي أخلاقهم وفي روحانيتهم وفي كل شيء انطلاقا من سبب عدم تنزيههم لله تعالى بمقتضى ما نزل في القرآن الكريم. والحمد لله رب العالمين.